الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجميل أن تكون الأخت عنوانا طيبا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في محلها وفي كليتها، لا سيما فيما نرى الآن من انتشار للفساد في كثير من الأمكنة والجامعات والمدارس. نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يشرح الصدور للحق، هو ولي ذلك والقادر عليه. فإن رأيت من هذه الفتاة أنها تحب أن تحرص على الخير وأن تتعرف على ديننا، فاعرضي لها محاسن الإسلام، وأوصيك بأن تقرئيها بطريق غير مباشر حتى لا تقع مفاسد، بطريق غير مباشر رسالة محاسن الإسلام للشيخ السلمان، أو من محاسن الإسلام للشيخ السعدي. فهذا باب طيب، ويمكنك أن تأتيها ببعض هذه الكتيبات الطيبة التي تنفع في هذا المضمار، وإن شاء الله نرجو الله عز وجل أن يهديها إلى الحق الذي يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه.